توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس، يعني أنه مسحهما. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سنان بن ربيعة، عن سنان بن ربيعة وهو صدوق فيه لين، صدوق فيه لين أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام أخرج حديثه المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أمامة، عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبي أمامة، يعني هذا فيه شك، يعني هل إن الأذنان من الرأس هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو من قول أبي أمامة فيكون موقوفا، لكن جاء يعني حديث عديدة تدل على أن الأذنان من الرأس وأنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لحديث أخرى التي ليس فيها ذكر الأذنان من الرأس ولكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع مسح رأسه، يعني هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث، سواء كان الذي اختلف في بعض رواياته هل هو من قبيل الموقوف أو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء يعني من الروايات في مسح الأذنين تبع للرأس وهو الحديث ابن عباس الذي سبق أن مر وحديث الربيع بنت معوذ الذي سبق أن مر كافيا في الدلالة على أن حكمه المسح وليس الغسل. وحديث الأذنان الرأس جاء من طرق متعددة والحكم ثابت، يعني من ناحية أن الأذنان الرأس يعني صححه جماعة من أهل العلم. قال وصي الباب عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، قال أبو عيسى إسناده هذا الحديث إسناده حسن ليس يعني بذاك القائم، يعني أنه ليس ذلك تضعيف له وإنما بيان أنه لم يعني ليس بالقوة التي يعني والقوة معلوم أنها متفاوتة والحياة ودرجات الإسناد تكون متفاوتة، يعني أنه إسناده حسن ولكنه ليس يرتقي إلى أن يكون صحيحا. نعم. الإسناد هذا بمفرده أليس ضعيف؟ نعم. هذا الإسناد بمفرده دون الشواهد لو أردنا الحكم على الإسناد هذا، لا بعض العلماء يعتبره مثل الترمذي، لكن الشواهد لا شك انها تقوي، الشواهد تكون احسن ذلك للمثل، لكن السند هذا الذي في شهر بن حوشب يروي عن ابي امام الاسناد اذا جاءنا في شهر بن حوشب الحكم عليه بالضعف لانه صدوق كثير الرسائل والاوهام، ثم بعد ذلك نحكم عليه بمجموعة الطرق. أقول ممكن أن الترمذي أنه أراد يعني أن الحسن الذي هو اللي هو الحسن لذاته ولكن لم يصل إلى، أو أنه يعني أنه حسن مع بغيره ولكن إسناده ليس بذاك المتين أو بذاك الذي هو القوة بحيث يعني يعول عليه، محتمل. على القاعدة التي ذكرتم في آخر كتابه في العلل كل الحديث الحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من الإتهام بالكذب ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فيمرض الحسن لغيره يمكن، ولا أدري عن الترمذي هل هو يعتبر يعني مثل هذا الإسناد أنه حسن بمفرده وأنه ليس بالقائم، يعني ليس إيش قال التعليق عليه الشيخ أحمد شاكر؟